هل يجوز الحائط تلاوة القرآن لو كان بنية التحصين؟ نعم لا بأس بذلك، والممنوع هو مس المصحف على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وإذا احتاجت إلى مس المصحف فمسه بحائل لا بأس بهذا، لأن المس الممنوع هو ما لم يكن بحائل.